السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الميكانيزمات دي كلها في الكنترول ايه؟ البوتاسيوم اللي بيستنى وبينخفض البوتاسيوم اللي بيستنى لدور الرينج 3.5 تحت. احنا عشان بقى ما نديش الفيزيولوجي يعني ممكن اشوف الفيزيولوجي كده. عاوزين نشوف ايه النوم فين يغير البوتاسيوم ليفل؟ ايه الادويه اللي ممكن تغير البوتاسيوم ليفل؟ وتعمل هايبوكاليميا وهايبركاليميا وتزيد عليها. هنقول برضه كلام اوفر اول وبعدين نتكلم عنها. اولا بص على الرسمه. وانا اول حاجه ممكن تقول لي هتعمل ايه في الحساب الكيميائي؟ اللي بيقدر لو انا اديت لك جرعه كبيره من الكيميائي هتعمل ايه في الحساب الكيميائي؟ هتقول لي الاسم هيشغل البومب دي تطلع ماده اللي فيها الصوديوم. الصوديوم عاوز يطلع ويدخل البوتاسيوم. هيدخل البوتاسيوم من بلس انتو ايه؟ السلم اكيد هيقلل البوتاسيوم ويعمل هايبوكاليميا. برضه حاجة تانية ممكن تكون هنا. حد يقدر يقول لي لو حصل انفجار الكالوزيس يحتفل؟ هتقول لي الكالوزيس معناه ان مفيش انفجار هايبوكاليميا صح؟ هيبتدي الجسم طبعا يعمل انفجاره وياخد مجاله بوتاسيوم صح؟ الهدف بيطلع مفيش مجال ويكسر. ايه اللي طلع الهدف اللي كان؟ تكوريك يبقى الميلوز كان لازم العين يجيله هايبوكال. طب الاسيدوز بالعكس طبعا هيعمل هايبر كالي. طب الكاتيكولاجي ها الاستيمولين في تاتو زي الاسيدوز ها هيعمل هايبوكاليميا ليه؟ هشغل بيتا 2 ويخلي البوتاسيوم يخش جوه فيقل البوتاسيوم. فطبعا على طول انت هتقول وحاجات تانية ناقصة وحاجات تانية ممكن تكون عادية. صحيح؟ تبقى بيتا كبر. فلما تقدر انت تزود البوتاسيوم انا ده هيكلمني. كلنا عارفين ان الصوديوم بوتاسيوم بامب دي بامب كاتاك صوديوم بوتاسيوم تي تي بي. مين اللي كان بيضرب الصوديوم في كاس الكيكتين؟ الديجيتالي. وهنا السؤال لو انا اديتك الديجيتالي هيعمل لك هايبوكاليميا ولا هايبركاليميا؟ لو وقفت الباب فين بره مبسوط جوه الكاسيا والعلم يحفظه هايبر فعلا؟ طب هل في حاجات ممكن تشتغل على الميكانيزم ده؟ استنى كده بص طالما الرين بيكبر وبيتكون اكشن لازم هيتكون اكشن طالما هيطلع اكشن كتير لازم يسحب صوديوم وميه ويزيد تدلو بوتاسيوم بس الناس اللي عندهم التستيرون عالي يبقى عندهم ايه؟ الناس عندهم كده يبقى عندهم التستيرون واطي يبقى عندهم هايبر كالي واحد من الحاجات المهمه قوي اللي بتكونترول كميه التستيرون اللي طلعت هو الرين والحاجات اللي بتكنترول الرينم هو الفوليوم اوف ذا بلاد والبروستا جلاندين والبيتا 1 صح؟ طب سالك سؤال الام ساعة يعملوا ايه؟ هتقول لي الام ساعة بتقلل الرينم هتقلل الماتش تنسى تشوف اسم الخطوط الدور يعملوا هايبر على طول خد بالك من حاجة هو قال لهم لو تستمروا يعني هيعملوا صوديوم ووتر ريتنشن ولا لا؟ المنطقة كلها ليه؟ لأنهم قالوا استمروا وقالوا يعملوا صوديوم ووتر ريتنشن صوديوم يعملوا صوديوم ووتر ريتنشن من هم بيجريزنج البروستا جلاند اكل فات صح؟ والتسترا بروجرام ريتنشن حتى مستطيل دروب محدش يقول لي بقى وهو مش قادر يكون في الدكتور. اقول لهم هو مش قادر يكون في الدكتور. أقدم القوم أقدم الحاجات لو ما خلصتش هتفرق كم ده في كده. الانترا بروجرامبريشن واقع على طول أو من إيه؟ الانترا بروجرامبريشن هيجيب البروجرامبر في البريشر ريت وقدرة الفيلم تبقى كمان وأبزور بوتر مع شوية صوديوم هتزيد ويحصل صوديوم ووتر ريتكشن وهاي بلاد كان. يبقى إيه السبب إن أنا استمر تاني صوديوم ووتر ريتكشن؟ السبب إن أنا استمر تاني صوديوم ووتر ريتكشن نوع من الإنرجي بارك. صح؟ إيه السبب؟ إنه بيحصل هايبر تنشن. يقللوا الريجنز والألتوستيم. الكلام ده مهم جدا. هناخده تاني مع النمو استرويد الانتي انفلاماتوري وهناخده رايت مع كوكاكويد ما بنتكلم عن البروستاتيك. هقول لك البروستاتيك في الكيدي مهم جدا تو مينتين الكلوميرولار بريشر. فلو انت ضربته مع النمو استرويد الانتي انفلاماتوري دراج هتقلل الكلوميرولار بريشر 50 جنيه الصوديوم والنطر يا مصر. ان ذا سيم تايم هو ضرب الريزن ما خلوش تحتيه وريزن ما قال هل الاسترويد حصل هايبر تنشن. النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج ابسوليوتلي كونتر انديكيتد ديورنج رينال هايبوبرفيوجن. اشمعنى؟ العيان اللي عنده رينال هايبوبرفيوجن الانترا كلوميرال بريشر بيتست بحاجتين، حاجه فوق بتفتح وحاجه تحت بتقفل. ايه اللي فوق اللي بيفتح؟ البروستا جلاند. ايه اللي بتفتح؟ الانتي انفلاماتوري ستير بيتست. فلو انت اديت نون ستيرويد هتقدر البروستا جلاند تقفل فوق تفتح تحت. ايه اللي بتقدر البروستا بريشر لدرجه اللي هيكون في الوش ده كده في الاسفل. مش معنى الكلام ده ان اي عيان ياخد نون ستيرويد يخش في الوش ده كده لازم يكون عنده ايه؟ اي كونديشن عنده سي في وهيكون في الوش. زي بايلاترال رينال ارثروسكلوزس. ليفر سيروسس واسايد. ادفانس ان تايم اوف هارت فيلير. كبير هايبوبوليميك شوك. لو مش كل عيني عندهم هارت فيلر، مش كل عيني عندهم ليفر سيروزس، بيجيلهم حاجه مهمه زي ما كنت حاسس بالاكسنس ده. في الحاله دي ممنوع التركيز مع البروستا جلاندين والانجيو جدا. اتفقنا؟ ايه كمان؟ ايه رايك هنا؟ كيف تفكر؟ هتقول لي كيف تفكر هيتزوجوا؟ ايه ده؟ ده ليهم تو ميكانيزم كيف تفكر؟ صح؟ عند رونو مرتين النص يقول لك تاني هنا انت بين صوديوم بوتاسيوم صار ويعملوا صار بوتاسيوم ايه صار كده تبتدي يخبوا الصوديوم هنا هيعملوا ايه؟ هيخبوا البوتاسيوم في هنا يعملوا ايه؟ هيخبوا البوتاسيوم لا ولكن هيعملوا ايه؟ هيعملوا ريزن ويقل الريزن يقل الالبوستيرو لو قل الالبوستيرو البوتاسيوم ما بيهدش اليوريا يبقى البيتا بلوكر بينفع البوتاسيوم جدا في البلاد ستريم تاني. بدون ايه؟ ما بيخلوهمش يخشوا جوه السيستم ادي واحد. الحاجه الثانيه ما بيخلوهمش يقعوا ايه؟ في وين؟ واحد ثاني. فلازم كلنا نعرف ان العيانين اللي عندهم اللي بياخدوا بيتا بلوكر هيسموهم هايبر كاتيني وهتبقى مؤثر ازاي لو العيان عنده ذيابيط؟ الاجابه هتقول ايه؟ اللي عنده ذيابيطس بيه ما عندوش انسولين، اللي ما عندوش انسولين البامب دي عطلانه، وبالتالي البامب دي عطلانه، فوريد البوتاسيوم معاه، ثم كمان بيديله بيتا بامبس، ثم عامل له سيفير هايبر كاليوم، بقت المشكله مش نافعه بس من ناحيتين، هنا في ايه؟ ده مفيش انسولين والبامب دي عطلانه، وهنا في بيتا بامبس والبامب دي برضه عطلانه. وعشان كده تلمو البيتا بروبر بتعمل هايبرتريميا واضحه لو كان العيان عنده دايابيت. أما لو الكدني فانكشن مش شغاله كويس. والكدني فانكشن ما بتشتغلش ما تقدرش تبين ايه؟ بوتاسيوم فالبوتاسيوم يعرف الضغط وكمان بتديله بيتا بروبر لتعديل اكثر من التكتيكي بروبر. كويس. سوري. لو انا قلت لك ده في الجنين كده. هيعمل ايه؟ اللي بالنسبه من هنا هيستميت البيتا واللي بالنسبه من هنا هيستميت البيتا 2. هنا يعمل هايبوكاليميا وهنا يزود الهايبوكاليميا. وما جاش قلق ليه اللي بالنسبه بيعمل هايبوكاليميا؟ هتقول لي 1 ولا 2 انكريمنت؟ 2 انكريمنت. نمرة واحد انهم هيعملوا ايه؟ هيستميت البيتا 1 وش سكريت في الكريمنت. وريت انه طلع ارض استيلون، والارض استيلون يعني الايكون تبع تبني كده. عشان كده انا بقول لك ايه كده؟ قول لي ايه كده؟ يعني ايه ده؟ أقول لو جربت أن تحس الموضوع إن أنت أكشولي أقل تكوين فيه الأنجيوجينسين 2، ولو قال الأنجيوجينسين 2 هيقل الأردوستيرون وعلم التوحيدين لو قال الأردوستيرون هيبقى إيه؟ أكبر كريم النان ستيرويد الأنتي بتعمل والبيتا بنقص والإي سي إنهيبيتور ثلاثة حاجات هايبر كاليميا وديجريد انترنت وديجريد انتجين الالوستيرون. فبتفتكر لو جيت لك سؤال في الامتحان وقلت لك مين الادويه اللي بتعرفها اللي بتعمل هايبو الالوستيرون؟ هتقول لي من اخر الادويه اللي هتقلل الريسك. مين هيقلل الريسك وهتشتتت؟ هم الاسترايدر والبيتا بلوكرز. كلهم هيعملوا الالتوستيرون هيجيلوا هايبر. وليه كان بيزود الالتوستيرون؟ طبعا هم الالتوستيرون دي نتيجه مرض. الدكتور عارفين بتاع بيتكلم على الدراج. ايه الدراج اللي بيزود الالتوستيرون؟ فواحد تلاقيه يقول لي اللي هيزود الالتوستيرون ده اللي هيرمي هنا صوديوم كتير. صح؟ اللي هيرمي هنا صوديوم كتير هيضطر الالتوستيرون يزيد عشان يسحب شويه الصوديوم. بدل ما تقدروا تتكلموا عنها. فهتكون قايل على طول ساده صح؟ اليوم ثالث كربونيك نايتريت زي كل ده ماشي. خلينا في السؤال ده. السؤال ده بيعمل هايبو كريم انت هتاخد الالتوستيرون. طب ليه بقى؟ شتيمة يعني. طبعا السؤال ده بينفع تلاقي ايه؟ الهايبر تنس صح ولا لا؟ فممكن تاخده ازاي؟ تاخده مع البيتا بلوكس او تاخده مع الاي سي انهبيتور او تاخده مع دواء بيعمل ايه للالتوستيرون في انترمونات اللي هم البوتاسيوم في الانترمونات. فمين ده المشترك بينهم كلهم؟ هو السادسه. طب انا اقول لك ايه ده؟ دي سادات مع ايه ده بلوكس؟ انت عملت كده او من ندى يبقى احنا محتاجين البوتاسيوم. ليه هات السادات مع ايه سي ان؟ بالبروتين او بالندى عشان ابقى محتاجين ايه؟ البوتاسيوم ليه؟ الكلام كله هاخد كالسيوم بس. ليه بقى هاخد زايد وده بوتاسيوم جودن مع مثلا امينو رايت؟ هتقول لي برضه فوق بوت تشينج فين؟ بوتاسيوم ايه؟ الامينو رايت ده بوتاسيوم ايه؟ فيرين بوتاسيوم زايد بوتاسيوم جودن لو حطوهم مع بعض هترجع تشينج فين؟ بوتاسيوم. تمام؟ هذه الحاجة الفكرة إن جنرال على الهايبر والهايبوكال. أو الحاجة اللي بتزود وبتقلل البوتاسيوم. تعالى بقى ناخد كل واحدة لوحدة. هتلاقي كلام أنا فاهم جدا مش فاهم حاجة صعبة. تعالى الأول نتكلم عن الأسهل. واللي في الاخطر كامل هي مين؟ الهايبوكين. عاوزين نعرف شويه ادويه بتعمل هايبوكينيا ونعرف ازاي تمانج الكيس بتاعتنا. سهل جدا. هنرجع تاني لايه؟ للبمبيات. تمام؟ وطبعا لازم نجيب سيره ايه؟ الاندوستيرو. ونتكلم عن اللينك بارت اوف ذيس كالكوليتر. هيدروجين صوديوم صوديوم ينفع تاني الفوس والبوتاسيوم دي مهمة عندنا دلوقتي. في بيشتغل بايه؟ الايتا 2 في بيشتغل باي ان. ايه ده يعني الهيدروجين؟ بص وايه بيجيب لما تعرف ان الديتكتر بيعمل هيدروجين الميكانيزم ده والميكانيزم التاني اللي انت قايل هو بيعمل ايه؟ هيستيميليت البيتا 1 والبيتا 1 بتطلع رينين وبيطلع بالصوت. ده جدا اللي عيان عنده هارت فيلير. كل العيانين اللي عندهم هارت فيلير يأخذ ماي الضعف يأخذ فازايت صح؟ العيال اللي يأخذ فازايت عنده هاي بوكالي عنده هاي بوكالي صح؟ كم ستريس العيال اللي عنده هارت فيلير تخف طلع فيه ابنين هذا الابنين تتعامل في هاي بوكالي هيموريتي صح ولا لا؟ يحصل ايه؟ سيفير هايبوكاليميا في عيان عنده هارت فيلير اوريدي اوريدي هو لا يكون فور هايبوكاليميا كده مش كده حب ثاني حب دي مهمه جدا العيانين اللي عندهم هارت فيلير انت لفت فيهم سانزاي عشان الناس دول عندهم صوديوم وما كملتش فانا هقول لك سؤال ثاني هم ليه العيانين اللي عندهم هارت فيلير عندهم صوديوم وما كملتش هتقول لي عامل كذلك صوديوم موتور تنشن الكلمتو والكاربت اوت بوت بتاعهم قليل فلو قال لي كاربت اوت بوت معنى كده ان السيمباثيك سيستم هيك ولو السيمباثيك سيستم جاب هيروح يشتغل على الايتا ويطلع لي ايه؟ ريدن وريدن انجيتنتين 2 والانجيتنتين 2 التستيرون التستيرون يعني الصوديوم ووتر ريتنشن وهايبو كامل كل الناس اللي عندهم هارت فيلير عندهم خسران صوديوم ووتر ريتنشن وهايبو كامل ارجي من دي مستعمل دايت عشان تعليم الصوديوم ووتر ريتنشن صح اتحسن بس الهايبو كامل يا تاني ام كانوا ستريس خبط عليه ايه خبط عليه بقى؟ ده العيان ده عنده ثلاث حاجات تعمله ايه؟ واحنا نعمل ضغط على الناس ونعمل ضغط على الكتف تحت راس الحكايه دي نحن بنتبرعوا كل السنه ب 35 دولار ال مبلغ. كل الناس اللي خدوا ال ده اللي انا فاكر جابوا فين؟ حاجه اسمها كي 2 اكي 2. هتقول لي اه بيخدم ايه؟ بس اسم مضروب للشركات. اول ما العميل ما ياخدش اسم هو تارك 1 ثلاث اربع ايام يبتدي الفلتر تتأثر تتكسر في الليفر بتاعته وتطلع كيتون بودو ويخش الكيتو ده. يموت فيه على طول ما خدش باله. اللي جاب لك اللي بلعين عنده كيتو بس كيتو ستة. عنده ايه في البوتاسيوم كيتو؟ كيتو بس كيتو ستة. رجع جاي عنده كيتو بس كيتو ستة. كبير هايبر كيتو. اللي بتخوفنا قوي في كيتو بس كيتو ستة. تديله من هنا انزل فتنزل بجد نفس المضروب. ليه؟ ان في 10 دقائق في ربع ساعة هو بياخد الوقت كله بينزل. الثالث والثالث التمييز بتاعه يبقى ايه؟ نورمال. وكان عنده هايبر كارديا. ليه بقى لما تديله انزل تخش النورمال بسرعة جدا؟ أول ما تديله انزل هتخليك تطفي. هتشتغل بسرعة جدا. تقول شغال الشمال بدي بسرعة جدا تقوم بخبية بوتاسيوم فوق. احنا أول بقى ما يكون عيان عندي كيتو أسيدوز وبياخد من دورة إنسل أول ما يوصل تيجي للنورمال بوتاسيوم ليفل لو استنيت عليه 5 دقايق هخش فيه. ده هايبر كارديا. شوف دي اللي ده من مين؟ من هايبر كارديا هايبر كارديا. أنا بقول لك تصل إيه؟ عشان تعرف أنت موست ستروند تضخم في الدنيا بخفيفة البوتاسيوم في السلم وتقلل البوتاسيوم في الفول. تتخيل لو احنا ادينا انسو بعيان كيتو اسيدوز كان عنده هايبر كارديا بعد ربع ساعة لازم نديله البوتاسيوم اللي كده بيحل. هيخش هيخش هايبر كارديا مع انه كان اول هايبر كارديا. فاحنا عايزين نكتب كده عندكم في الهايبر كارديا احنا كاتب اللارج دوز اوف انسولين. الناس اللي عندهم كيتو اسيدوزس اللي لارج دوز اوف انسولين فممكن تدخلها بسهوله جدا كيتو هاي لو كافي. يبقى لان عندنا حاجتين مهمين قوي دلوقتي بقى يعملوا لنا ايه؟ هايبوكاليميا الستريس انتايرلي بيشنت تيكينج باي ا دايت والانسولين ان لارج دوز لكن كيتو اسيدوز. طب في حاجه كمان مهمه يعني ايه هي؟ حتى النص يقول اللي هيعمل هايبوكاليميا هو الاسيدوزس ولا الالكالوز؟ الالكالوز واللي كده هيمشي شمال. الالكالوز معناه ان مفيش هيدروجين في الخلاط طالما مفيش هيدروجين هيطلع الهيدروجين خش بتاعي وبتاع. تحكي ايه اللي يعمل الكالوزز يدخلك هايبوكاليميا؟ ايه البوزنج؟ هو ليه البوزنج يعمل الكالوزز؟ واحد يكتب يقول كده ايوه كل ده كده عشان عندك الاشكال تلاقي البروبلم بيتكلم عشان تعرف ايه المشكله دي. هو الايش جدا في البلاد فعشان كده رسمت البلاد عامل عنده بتاع الكلام لو سمحت لان هو حاجه في حكايه هي اسباب خطه خطه يعني واحنا مش بندور قوي انا بتوع النقطه مش كنزان ومخطط الدور ده ما بيعملش الكلام عشان عايز فقط مش بيتنزل من البلاد بتوع الدور في البلاد ده ايه ده كده مع كام فقط لا هو النور اللي بيعمل الكالوزز عشان بيزود البايت كربونات في الحرب. فدي كانت اهو النور بيزود البايت كربونات زي ما هو. ليه؟ كلكم عارفين ان البايت كربونات ها؟ هي اللي بتكون الاسيد العضله بتكون ازاي؟ بتفتح الكربون دايوكسيد عشان يتفاعل مع الميه وجود الكربونيك اسيد نظام التكريم. كربونيك اسيد كربونيك اسيد ايه خطه احنا بنعملها في كده؟ الكربونيك اسيد في الاسوشيشن بينه هيدروجين وباي كربون صح؟ الهيدروجين هينزل عن طريق البامب دي بتاعت الكراسه ستيب تبدا اليوم عشان تتعامل مع الكلورايد ودي كده when bike car is going to look. Course of the people who has been from Ireland and who has been visited, they have been a bike car in the club. Like in a book. Like for a man, then go to the public and she's in it. Then get to my house and they want to take it. But then, I don't know if it's love. Bike car with tears, or a bike car with tears, يا بيتكسر كل عين بنكون كتير برايمري هايبر اند سيرفيدن وتدخل بسرعة قوي مش بسرعة عادي. كانت يعني بنحب نقوله كومن بين ولكن السكندري هايبر اند سيرفيدن هو عقلي. يا اما لما مش عارف يفسره يا اما بتنرودك يا الارض مش عارف يودي انتو ذا ليفر للارض فين. ساعات بتكون السكندري بيعمل كده. حلو؟ طب وين كده؟ في بعض الادويه بقى عندنا ليها التستيرون لايك اكشن. اشهر ماده في الدنيا هنا التستيرون لايك اكشن كورتيكوستيرويد. كورتيكوسترويد والتستيرون بتاعهم نفس الكيميكال بلاكوين. الاستراكشر بتاعهم شبه بعض. ومن دلوقتي وطالع اي حد يسالك يقول لك ليه الكورتيزون بيعمل صوديوم ووتر ريتشن وهيبوكالينيا؟ هتقول له عشان تتهز التستيرون لايك اكشن. تتهز من الغرض كورتيكويد اكتيفيتي عشان نيرو كورتيكويد من اقوى الكورتيزون اللي ملبوس من نيرو كورتيكويد اكتيفيتي ما بيعملش صوت الكورتيكويد ومش هيعمل حد فيه ومش هيعمل كتيرة. كل الكلام ده بيحصل فقط لو انت خدت كورتيزون اللي ليه التستيرون لايك اكشن هو ده الكورتيزون الايه؟ الناتشرال بتاع الجسم. هتطلعه ده الموجود في جسم اسمه هايبوكورتيزون انت طلعت دواء اسمه هايبوكورتيزون هتقيم يعمل صوت الموتور. طب لو طلعت كورتيزون سينثيتيك ممكن اشيل منه المينرال كورتيكويد اكتيفيتي ما يعملش صوت الموتور اتنشن بتاعه هيكون هل تسمع عن الليكوريس؟ الليكوريس العين السود شبه وثانية ده العين السود ده هو ولكن بداية ال 90 ميلة العينين عندهم ليه؟ الليكوريس في مادة بتبين نظام التصوير بتعمل ايه؟ صوديوم ووتر ريتنشن وهضم تاني وياما بياكل أول يصوم أول يصوم بقى ما بيحبش جابوا عينين سكس ما أعرفش ليه ده كل العينين اللي ضغطهم عالي اليوم بتعمل ايه؟ مش هيحصل هيبوكالين. وفي دواء موجود في السوق مشهور قوي اسمه ايه؟ not you present. Presente tu eri il compagno di Gesù, tu vuoi dato. Stai a Zaya, guarda che stai a Zaya, se hai un altro, tu sei vivo là. Se che dai a Zaya, stai a Zaya, ma è meglio là. Tanto come va a fare. Allora, se non hai più fatto, te che sei più volte, è meglio là, e poi te che non hai più fatto, non sei più potente. Allora, il mio problema è che ha un dato potenza, spero termini, ti hanno voluto. Ma da oggi potete avere un teorema continuo. Ma termini un po', termini un po', love, un po'. Termini un po' di più. E tu hai detto che le potenze chiusi, no? Che hanno i diritti. E allora non scorriamo con le tue scuole. E allora non abbiamo la lingua. Non le scuole. E tanto che ti sono domanda, mi noti? Ma più di cosa mi chiedi di ricavo pro al bucalini che qui si è di pro. Qual è un punto intenso. È un po' di rete come un terzo. È un trovo con le idee da interno e di me. Non che ha un corpo. E è un po' di rete. E un rimedio che potesse trovare da te. Anyone?

الريتم يا فندم، طب ليه جت ازاي؟ ما انا بديله تاكس ممكن يعتمد الميت وقود الجلود ما بقاش فيه وبقى باور وبقاش انفكتد على البيتنشن اوت تمام؟ والله لو كل الكلام ده ما بقاش تفكر بقى في كل الحاجات اللي بتتزود في الفكريشن او بوتاسيوم ايه؟ يورين ممكن هتديله بوتاسيوم ايه؟ اليوم في الدرجة واحدة واحدة اليوم ممكن اعمل له هيمو شوية اشيل له البوتاسيوم من الهيمو ده ودي بنستخدمها فقط في حالات الريزستنس كيس فقط فيها حالات الريزستنس كيس او اعمل له حاجة غبية كانوا بيعملوها زمان قبل ما يكتشفوا ايه؟ الهيمو ده ان احنا نعمل ايه؟ لو تخيلنا نجيب التستن كده وقال ان الجزر طبعا الجزر سنسيستم من غير ايه؟ كابيلرز كابيلرز دي فيها دم ودم مليان ايه؟ غدد تحت العين عنده هايبر كالي فهو اخليه ياخد حاجه اورا تقعد ايه؟ فيهدم حاجه زي الرمل كده يسموها ريزن رمليات العرب الصغار تنجذبت من المغرب وتنجذب لهاش معنى. بس عبارة عن نوع معين من الريزن بيسموها التاتايل اكتشينج ريزن، التاتايل حاجة بسيطة. فلو أنا عاوز أطلع في المتسكة بتاعت الحركة اللي هي بديلك صوديوم اكتشينج ريزن. يعني إيه؟ يعني اكتشينج ريزن في صوديوم كتير. طب إيه مثلا؟ الصوديوم اللي موجود في الاكسشينج ريزن هيبقى موجود فين؟ في الانفنت صح يبقوا بينهم وبين البلاد ده اللي فيه بوتاسيوم ممبرين فيبتدوا بقى يتناسبوا ايه؟ الكاتايون بينهم وبين بعض وعشان كده جت كلمه ايه؟ كاتايون اكسشينج قول له هو عايز تستخدم مكان كده فعايز تستخدم في البوتاسيوم هتلاقي ابتدوا ياخد الشيبس من الصوديوم اللي بيخش على البلاد والبوتاسيوم اللي بينزل فين؟ يورين وبيبقوا كده. معظم العينين اللي عندهم كوليسترول ده. معظم العينين اللي عندهم هايبركاليميا هتلاقي الصوديوم عندهم مش كتير. فلو ادوهم صوديوم وحد بوتاسيوم في كتار اكستشينج ريزن تستفيد مره ثانيه. تعمل الهايبركاليميا وتتابعهم بصوت. بس كده خطه تاخد وقت. طويل يعني ممكن تدور 100 ساعة، هي لازم ما تكونش سيادتك يعني بالساعة. خلاص؟ آخر حاجة بقى نرجع عليها عنده فيديوجرافيك هايبر كالسيوليا. هل أنت تريد أن يكون ظهير فيديوجرافيك هايبر كالسيوليا؟ أنت بتعمل كالسيوم كالسيوم أوكتاليت أو كالسيوم بوزيتيف ستوب. يبقى نفس الطريقة دي. هل تقول مش ستوب عموما الحته التروبيكال اريا الحر هي اللي بتطلعهم الصوت الحر. تقول كمان لو دخلت المادة الثانية الفريتيبيتانت اللي هي الحاجة الموجودة فين؟ في اليوريك وعطى تعمل ازاي؟ حطها في البريزنتيشن زي مثلا الكبد زي الكبدانيه زي اليوريك دي كلها حاجات لو كبرت يعني لو هي كبرت والفوليوم قل تعمل على طول البريزنتيشن دي هتطلع في البريزنتيشن تتحول انتو كبرت هتقولي ده عشان تبقى تعرف شويه تكون عندي شويه كبسه كتير في البولي في الاسطول ترى ربنا عامل لنا لو بص في اليورين بتاعنا في الكيدني بتاعتنا في يعني في الرينال سيستم في ماده مواد كتير جدا بيسموها الانهيبيتورز اوف كريستاليزيشن حاجات موجوده في اليورين في النيترو تمنع كريستاليزيشن واشهر حاجه بالنسبه لكم الفيدرين ده كميته عالية جدا في اليورين ووجود السكريت بيقي الكريستيفيتال في دول صوديوم ما تحولوش لسنين اللي جاب يقول لك ايه الثلاثة فاكتورز اللي بنرجعها في الكيميائي فوليوم كبير كريستيفيتال قليلة وسكريت عالية عادي كده في دول لازم يكون الفوليوم بتاعه قل والكريستيفيتال لازم وما عادش عامل سكريت. الجريمة مش هرد على الكلام ده. الجنرال لاينز اوف تريتمنت اوف اني فلو لو الفوليوم اوف يورين خلى عين يشرب ميه كتير. يشرب ميه كتير. وحاول تقلل الحاجات اللي بيحصل لها ايه؟ ريسبتيشن ولازم تديله سكريت واللي جاي تعمل ايه؟ علشان دول ايه؟ هيجيكال فلو كريستاليزيشن. سؤال أصغر سبب الأسباب للسون عندنا هنا في مصر هي الكالسيوم أوكساليت سون وسبب من أسباب الكالسيوم أوكساليت سون اللي عندنا عنده كالسيوم في الجلد يورين ده البرنسيبيتس واحنا جوزنا حرم صح ده الإيه اللي كونه يورين واحنا حريفة أكل اللي احنا بنتقابل في كان عمر لو سكريت قال كاتب كتير قول الاولى دي اللي كان اقول ايه كان كان اوكسالين الخطه ده تعمل فيها ايه واللي نصح المصري اولا تعمل ايه الاكل بتاعك اللي فيه صوديوم وهيبقى فيه كالسيوم وهيبقى فيه بروتين تعمل ايه في الكلام؟ كان ضمن جدا وبيجيبوها كتير جدا في الاكل. تعمل ايه في الصوديوم انزايم؟ كالسيوم انزايم بروتين انزايم فعلا عنده اتيوباتيك هايبر كالسيوم وجاله كالسيوم زي الصوديوم قبل كده واضطريت اشيلها سيرجيكال. انا العلاج بقى اللي بتقوله ده عشان ما ترجعش تاني. تعمل ايه في الصوديوم؟ تقلله. لو قللت الصوديوم هيقل الفوليوم اوف بلاد شويه عشان الصوديوم هو اللي بيعمل ووتر ريتنشن لو قلل الفوليوم اوف بلاد يحصل ايه؟ هيقل شويه بسيطه طبعا مش كتير تشيل الفوليوم فيزيد ايه؟ ري ابزورشن اوف كالسيوم فروم بروكسيمال كونتريبيوتس تو يبقى كده الفيزا بتبقى بلاد وما قلتش وما قلتش في اليوم فانت يو هاف تو ريستريكت الصوديوم ان دايت والله لو الريستريكشن الصوديوم برضه ما ينفعش تديله دايت سمول دوز ليه يا جماعه؟ عشان الدايت كرونيكالي هيقلل لك الجي اف ار بيزود الري ابسوربشن اوف كانسر ان ذا بلاد وينفع في الكوريكشن اوف ايه؟ هارمي فرد كالسيوم فيبقى أول حاجة هنبدأ نقلل الصوديوم في الأكل دي تتسرع. وتخلص كده. العيلة عندهم سكة صفرة كده، أول ما تتحكم في الامتحان الشفوي. سكة صفرة تبقى حاجة عيب تعرف الموضوع ده كله. أول حاجة تكسب السريع يعني انت محتاج سوق الجامعه دي لازم انت في حاجه الدنيا فيها كام؟ فانت فعلا غير تعمل حاجات يا شباب ممكن ان يخطب او الا بقى بعد ما يطلع عينين ابوين كان يرضى بالفريش ابوين كانت بالفريش معناها ايه؟ انا بتكلم عن الناس بتاع الدايت ابوي كتب انفكشن يعني خفيف بس طبيعي ما بنعوضش فعلا عايز اكون كتب الكلام بدون غلط قوي الكلام بصوا بقى القصه كانت ايه كل اكلنا فيه مختلف لو واحد مجنون قال لك ينفع تستفيد ولا بيغلط نقول لك مش كده الاكسجين لوحدها بيتمنى لها ابسوربشن وبتوصل للبلاد وتنزل في اليوم. اما لو نزل فيها الكالسيوم الانتنسيوم يتاخدوا مع بعض الكالسيوم والليل ينكبوا فجاه ما بيحصلش ابسوربشن. تنزل فين اللي جاي لك؟ الاسلوب لو انت سياسه ايجابي وقلت له امنع كالسيوم مين بقى فيه؟ الاكسجين بص الميجوريتي العيان اوريدي عنده هايبركاتوريا خفيفه ان كان بيتحد مع الاوكسجين في الجمهوري تقول ايجوريتي انا مش عاوز اعمل كده انا عاوز الكابتن الاوكسجين يتحدوا مع بعض فلو انت عملت ريستريكشن للكابتن الاوكسجين هتبقى فري تاني فخلاص الكيلو كابتن كبير ما ينفعش ليه الكلام ده كتير هتلاقي شويه كود يتاخدوا مع اكسجين والباقي فري خلاص يبقى ما تزودش وما تنفعش لو زودت الفري كاتو هيخش مش فاكر اكسجين ولو منعت الفري اكسجين هيخش ولا مش عاوز ولا كاتو يخش ولا اكسجين يخش فخلي اكلك طبيعي متوازن عشان تتنفع حلو يبقى هتبدا ايه في الاكل الصوديوم لما فاش الصوديوم ده اللي داخل في السايكلايت وابوي كابتن بالكاش مهم جدا طب وده البروتين طبعا ربع كيلو بروتين ده فيه امينو اسيد الامينو اسيد بتعمل مشكله في الاوستويد فيش في الفور خدها الامينو اسيد بتعمل في الفور اسيدوز والاسيدوز بيعمل موبيلايزيشن للكابتن فروم فور يخلي الهيدروكسي اللي هي كابتن اوكسجين كابتن بوستين كريستال تبقى صلبه ويزود الاستقرار وعشان كده الناس اللي بياخدوا افايو اسيد كتير صوتيه بقى بطل بيلعبوا في الشيب وعاطينا فيه موضوع معتبر لو خدوا افايو اسيد كتير عضلاتهم هتقوى بس البول بتاعهم هيقع عضلة تكبر وبون ضعيف تتكسر على فلازم الشركات المحترمة اللي بتدي أمايو أسيد تحط معاها اتفقنا يا حاج الحتة طبيعي ازاي؟ الأمايو أسيد هتخش جوه ايه؟ السلم بتاعتها تبقى في مكان الأمايو أسيد لو دخل السلم بتاعتها هتعمل أسيدوز جوه السلم فأول ما بيحصل أسيدوز السلم عاوزة تبقى أسيدوز عاوزه تعمل ايه؟ بطر تبطر الاسيدوز في العضله تبقى عاملين ايه؟ تعبين من لب السبرين السبرين ده معروف ان اسمها سبرين يحولوا انتو بايكربونيت تو كوريك الاسيدوز يقلل السبرين في البلاد يقل السبرين في البلاد يقل السبرين ان يورين وبتنزل ولو كان السيترين يورين دي حاجه حلوه لا ليه؟ لان السيترين انهبيتور اوف كريستاليزيشن فلو انا كان بروتين كتير هتعمل تركيب الكابتن اوكسيليت مرتين تمام هنزل الكابتن برومبون وهعمل انترا سيلر اسيتوزيس تكونسيوم السيترين عشان كده بيحولها انترا كربونيت تكرر الانترا سيلولار اسيد ما احنا داخلين على ايه؟ جيد يعني لما انك مش تعمل كتير ليه الاغوال طلب الخطوط لكذا يمكن لما قلنا ان في ليك يعني انت ممكن تتابع في الاطلاق يعملوا خلق او الاسلام كما ممنوع يعني الخلق أقول إن الآية وده الحالة الوحيدة من الحالة الأولى في أي مكتسولة دلوقتي اللي علاقة بكتاب أبوات الغيب الكريم يليم اللي تدعيوني إن الغيب الكريم معناها كلمة أدي في الكلام الجوزاء فالسر تطلع مكتسة بتاعها وهتدخل جداده خايف فيها الغيب اللي معاملة فيه تعتدوه يقول لك اللي هو تتكتر تترين في محمد تدريس نفسه فأنت أقول لك يكون سوء فهي الحالة يديله عشان الجهاز بقى تديله بوتاسيوم عشان يحصل حاجه كريم وتديله تدريس عشان كده اي عيان في الدنيا عنده كانسر في السبيل لازم ياخد التدريس تجده ايه؟ ان كانت تروح للتبرديشن والبوتاسيوم هي بتعتبره بلاتوم هاي تو كيف بس لو رفعت مصر هنا على بوتاسيوم دوار ما تلاقيش في مصر عندنا صوديوم سيترات فورمول صوديوم سيترات لا ليه؟ اولا ده صوديوم وانت عاوز تقلل الصوديوم وثانيا ممكن عيب يحصلوا غير مكلمه عشان البوتاسيوم ده صح في البوتاسيوم سيترات تخيلوا ها ده امريكا يعني ده يعني اللي هو كمان في بس الشركة اللي بتعمل الدوار أكلها مش عاوزة تشيل الصوت الفاتحة لازم تطلع هنغيره ازاي؟ سيبلي لو شلت صوت الفاتحة وحطيت ده مكتسب صحيح؟ هيبقى حتى طبعا كل الشركات دي عشان الشركات اللي فيه ولكن المكتسب سيبلي أحد واحد كده احنا ضغطنا على جديد في مادة كعبة كالسوريا تراجع كده ايه؟ 10 دقايق عشان نبتدي بقى ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.